لأن الله عز وجل قال فبدون من الذين آمنوا حرمنا عليهم طيبات ما أحلت لهم. نعم. فعقب وعمر بن الخطاب جعل ثلاث طلقات. الواحد نعم لا إله إلا رجع بعده. نقول هنا المشرع هناك الله عز وجل. نعم. وهنا عمر بن الخطاب. نعم. وقياسه هنا خالف نص مجمع عليه من قبل وهو نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خلافة عمر وصدر في صدر الخلافة. نعم. هل نقول القياس هذا صحيح؟ اي نعم. هل نقول ان الله حرم على بني اليهود هذه الطيبات هل تحريمه اياها موافق الحكمه ولا مخالف؟ موافق. طيب اذا من الحكمه ان الناس اذا اذا اذا اذنبوا ان يمنعوا بعض ما حرم الله عليهم بعض ما احل الله لهم. طيب ولكن هنا نقول ان القياس الصحيح لا يكون مصادم للنص. ما صادم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاث طلقات طلقة واحدة. أين؟ وكذلك وعمر جعل ثلاث طلقات. طيب. هنا مصادم. ما في مصادم بارك الله فيه. لأن الرجعة حق للإنسان. له أن يراجع. ولولي الأمر أن يمنعه من المراجعة تأديبا له. فهي نوع من التعزير. ولهذا لو أن الناس راجعوا في عهد عمر ثم منع ألغى الرجعة كان هذا اللي صار من النص. أما إذا منعهم أن يرجعوا فهو لم يصل منعهم من حق لهم تعزيرا لهم لأنهم تعجلوا في أمر كانت لهم في آنات حقهم الرجعة. يعني لو جعل الرجعة يعني قال لا رجعة لكم هو هكذا يبقى لهم طلقتان هم قال لا رجعة لهم منعهم من الرجوع. الرجعة هنا أبطلت الطلقتين. كيف أبطلت الطلقتين؟ ما أبطلت هي ثلاث طلقات. الآن هم قال زوجتي أنت طالق كذا ولا لا؟ يريد إيش؟ أن يتعجل أمراً جعل الله له فيه أنات. هذا الذي قال أنت طالق لو سألته لماذا؟ قال من أجل لا أرجع عليها. وما قاله تأكيداً قاله تأسيساً يريد أن لا يرجع. والطلاق الثلاث هنا إذا طلق الإنسان على أنه لا يرجع هذا محادة لله لأن الله تعالى جعل الطلاق طلقة ثم رجعة ثم طلقة ثم رجعة ثم طلقة وهذا حد الله فيكون حراما. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن الرسول قام غضبا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهركم في الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة. فعمر قال نحن نؤدبهم بأن نمنعهم من الرجوع من حق كان لهم هم أرادوا أن يتعجلوا. لو سألت الزوج لماذا قلت أنت طالق قال لا أجل عشان ما أرجع لها. نعم. بعض العلماء قاس عليه وبعضهم قال يمتنع القياس. ليش؟ قال لأن المميز ليس فاقدا للعقل بل لم ينشأ عقله الآن بخلاف المجنون. وفرق بين شخص لم ينشأ فيه العقل والتمييز الآن وبين شخص فقده فمنع القياس. وبعضهم قاس ولا يظهر لي أنه ما يصح من المجنون بل ما يصح من المجنون الحج لا يصح من المجنون بل لو جن في أثناء الحج نرى أنه يبطل حجه ما لم يعلم أن جنونه مؤقت. يعني مثلا إنسان يصيبه جنون ساعة ساعتين ثلاثا فهذا لا يبطل. اي نعم يقاس بشرط تساوي في العلة. ولهذا العرايا مثلا العرايا وردت في ثمر النخل وأجازها شيخ الإسلام رحمه الله في العنب. إنسان عنده زبيب ويريد عنبا جنيا يرى أنه لا بأس وأنه يقاس على ذلك ورأيه صحيح. نعم شيخ هل الآن العلماء في العصر الحاضر أن يجروا ما أجراه عمر هذه إيه أظن هذه الكمال الله ما تبغى على كل أهلية لك. نعم. هل العلماء في العصر الحاضر أن يجرم أجر عمر أم أن هذا خاص بالخلفاء؟ إذا رأوا تساهل في بعض العامة في بعض الأمور فهل لم يجرم أجره يعني حرم على بعض الأشياء؟ وإذا كان الناس لا ينتهون بدونه فلا بأس. وقد يقال كما قلت إن عمر له سنة متبعة. نعم. لو سأل مستدل على جهة الاستحسان قول ابن مسعود رضي الله عنه أول مرة الله فيك إن هذا الأثر فيه نظر في ثبوته أول، ثم في مراد عبد الله بن مسعود مراده أن المسلمين أن المؤمنين لا يمكن أن يستحسنوا ما لا يستحسنه الله، وأن المؤمن مهدي إلى الصراط المستقيم بما أعطاه الله تعالى من النور، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. عقيل أيه أين فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، ويحرم المضي فيما فقد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا المناقشة في الأدلة الثلاثة كتاب السنة والإجماع، أليس كذلك؟ ها؟ والقياس، أول نسأل هل القياس من الأدلة الشرعية أو لا؟ شرفي؟ عند جمهور الأمة. تمام. طيب ما هو الدليل على أنه من الأدلة الشرعية؟ والنظر، الكتاب والسنة والنظر. طيب من الكتاب قتم؟ نعم أنت ما أنشأه. وجه الدلالة؟ لا لا، وجه الدلالة من الآية من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. وجه الدلالة؟ يعني أنه قاس الإعادة على ابتداء، قاس الإعادة على الابتداء. طيب هذا القياس أولوي أو مماثل؟ ما الدليل؟ وغير هذا دليل نظري، نريد دليل. أي الآن؟ لا احنا ما نسأل عن القياس، نسأل هل هو أولوي أو مساوي؟ ما هو الدليل؟ ما فيها دلالة، ما في، لأنه الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يحييها فقط. الدليل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أكبر عليه. اجتمع مبادئ الدليل أولوي، إيه هذا من النص. طيب ما هو الدليل من السنة على أن القياس دليل؟ سعود نعم. قال أن لك من كبد؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال من حمر. نعم. قال هل فيها من أورط؟ قال نعم. قال من أين أتى هذا اللون؟ فقال لعله أصابه ضربه عرق أو أصابه نزعه. لعله نزعه عرق. قال فلعله ذلك نزعه عرق. أي نعم. و وهذا قياس واضح. طيب، ما هو الدليل النظري على أن القياس دليل؟ لأن الشريعة مبنية على الحكمة. نعم. وما تدخل به العقول السليمة. نعم. والله سبحانه وتعالى يحث على التدبر والتدبر، وكذلك نفى عن الكافرين عقولهم سمن بقي عميقهم لا يعقلون، فكان من الحكمة عندما كانت الشريعة مبنية على الحكمة وما تدخل به العقول السليمة، والقياس هو جمع بين المتماثلين وتفريق بين المتخالفين، وكان هذا دليل على ثبوت القياس وأن حجة الدليل. أحسنت. يعني أن الشريعة مبنية على الحكمة، ومن الحكمة إلحاق المماثل بمثيله والتفريق بين المختلفين. طيب، لكن القياس له أركان وشروط. أركان القياس؟ نعم. أربعة. نعم. النصر. وهو؟ النصر وهو النقيص عليه. نعم. والفرق. نعم. وهو النقيص. نعم. والعلة الجامعة، نعم، وهي الوصف الذي يجمع بين الذكر والأصل. نعم. نعم. طيب، أحسن، تمام. من شروط القياس أن لا يخالف النص، فإن خالف النص ما تقول يا عبد الله؟ فاسد الاعتبار. فهو فاسد الاعتبار، عرفتم؟ مثاله إذا قال إنسان يجوز للمرأة البالغة الحرة أن تزوج نفسها بغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، لأن الكل تصرف، التزويج تصرف في منفعتها والبيع تصرف في مالها، فما جوابنا على هذا القياس؟ أن نقول هذا قياس في مقابلة النص، مخالف النص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولد، فيكون فاسد فاسد الاعتبار، فلا فيسقط. إذا ولهذا نقول القياس، فافهمنا في الشطر الأخير فافهمنا ليس هذا تكمل البيت فقط، هذا إشارة إلى أنه يجب الإنسان أن يعتني بالقياس ويفهم هل القياس صحيح أو لا، وهل يصادم النص أو لا يصادم. واضح؟ طيب، وقفنا على وحكم. قال وحكم لكل عامل بنيته، كم مضى من الدرس؟ عشر. كيف؟ نعم، ايش تقول؟ ميزان قصة العقل، لأن هو القياس من الأدلة العقلية، القياس من الأدلة العقلية، لأن الحاق الفرع بالأصل يحتاج إلى عقل تفكر. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.